تحية طيبة. موضوع حديثنا اليوم بعنوان ملاحظات حول مآلات الثورة السورية. قد لا تستطيع كل البلاغة الشعرية والقدرات التوليدية للغة العربية على مقاربة عمق انفراج أسارير جل السوريين المظلومين المقهورين بمراحيل رأس نظام الأسد وانفتاح الآفاق على احتمالات إمكانية بناء وطن سوري جامع لكل السوريين عنوانه العريض الحرية والعدالة والمساواة والعيش الكريم لكل أبنائه. ولكن في هذا السياق يجب عدم تناسي أن جسد النظام السوري ودولته الأمنية لم يرحل عن سوريا، وإنما فقط توارى عن الأنظار مرحليا، محاولا إعادة تلوين جلده الأمني الانتهازي الفاسد المفسد بلون جلد الثورة للدخول في نسيجها المجتمعي الجنيني البازغ راهنا عبر ركوب موجتها لغسل عواره ظاهريا، وهو ما لابد أن يفضي إلى إعادة إنتاج كينونته البائسة ونهجه في الفساد والإفساد الذي تربت مكوناته عليه وأصبح جزءا عضويا من منظومتهم الأخلاقية المتهتكة وسلوكهم المنحرف، وهو ما قد يهدد إمكانيات بناء المجتمع السوري المنشود عبر السماح للفاسدين المفسدين من أزلام النظام البائد بالدخول في عراه وجرها باتجاه الوراء لإعادة إنتاج دولة الفساد والإفساد من جديد مع تغيير شكلي في رأس المنظومة المجتمعية دون آليات عملها الداخلية. وعلى سبيل المثال يمكن ملاحظة خطاب وزير عدل النظام البائد في سياق تسليمه لمفاتيح سطوته الإدارية إبان نظام الأسد البائد لحكام سوريا الجدد، وهو يحاول إعادة تعريف نفسه كما لو أنه كان يتشوق طوال عمره لتنفس الحرية، وأنه على استعداد لخدمة الثورة حاليا بكل ما أوتي من قوة، كما لو أن هذه القوة الكامنة لم تكن على رأس هرم الجهاز القضائي الفاسد من رأسه إلى أخمص قدميه في سوريا، والتي تلك القوة الكامنة على رأس الجهاز القضائي الفاسد كانت تعمل ليلا نهارا لشرعنة الأحكام القضائية الغرائبية العجائبية لدولة الرعب الأسدية من قبيل ما يدعى بالنيل من هيبة الدولة وإقلاق السلم الأهلي ووهن عزيمة الأمة وإضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وزعزعة الاستقرار ومقاومة النظام الاشتراكي وما كان على شاكلتها من تهم لا يمكن تعريف وتلمس ما تعني إلا في قواميس الدولة الأمنية السورية ومشرعيني طغيانها في وزارة العدل السورية البائدة وجهازها القضائي الفاسد المفسد من رأسه إلى أخمص قدميه. والذي كان محركه الداخلي على مر العقود الماضية تلبية أوامر الأجهزة الأمنية وشرعنة بطشها بحق المواطنين العزل وشفط كل ما أمكن شفطه من الوالجين إلى جوف الجهاز القضائي الفاسد المفسد وشبكاته العنكبوتية الرثة عبر أقنية الرشوة التي دونها لا يمكن لأي من علق في عرى تلك الشبكة المهولة الانعتاق من تلابيبها ودهاليزها العفنة. النقطة الثانية الواجب الإشارة إليها تتعلق بأن النزعة السلمية الرفيعة التي تحلى بها فصل إسقاط نظام رأس نظام الأسد في ملحمة ثورة الشعب السوري المظلوم الطويلة، كان ذلك الفصل يتميز بأنه ترفع في نزعته السلمية عن أي نهج انتقامي لا يمكن أن ينتج بأي حال إلا حلقة مفرغة من العنف، والعنف المضاد لا يستفيد منها إلا المتربصون بالجغرافيا والمجتمع السوري كما دأبوا على ذلك ولم يتوقفوا عنه منذ إرهاصات الثورة العربية الكبرى وحتى اللحظة الراهنة، وإن كان بأشكال متباينة في الإخراج والتزويق وليس الجوهر أو المبنى. نعيد، تلك النزعة السلمية الرفيعة التي تحلى بها فصل إسقاط نظام رأس الأسد لا يمكن أن تتوطد وتتأسس في بنيان المجتمع السوري إن لم يكن هناك منظومة للمصالحة الوطنية تحاسب وتسائل بشكل ممنهج ومقونن كل من أجرم بحق الشعب السوري، وخاصة أولئك الذين كانوا في عديد أجهزة القمع الأسدية وفروعها الأمنية التي لا حصر لها واشتغلوا في مفاصلها التي طحنت أبناء الشعب السوري وعذبتهم وذوبتهم في أحواض الأحماض الحارقة وشوت أبدانهم بالأفران الجهنمية وكبست أجسادهم المثخنة بمفاعيل التنكيل والتجويع والإذلال في معاصر الموت الذي لا موت مثله، ورمت ما تبقى من هشيم أجسادهم في مقابر جماعية على امتداد الخارطة السورية برمتها. وبشكل أكثر جلاء وإفصاحا عن النقطتين السابقتين أعيد القول بأن ثورة الشعب السوري المظلوم المقهور المنهوب المنهك لن يستقيم اشتداد عودها بشكل صحي قابل للتطور والتصاعد ما لم يتم الالتفات إلى خطر المتسلقين الانتهازيين الحربائيين من أزلام النظام البائد وزبانيته في مفاصل دولته الأمنية ومؤسسات فساده وإفساده، الذين يظنون أن الالتحاق بركب الثورة سوف يطهرهم من جرائمهم ويمكنهم من التصاعد من جديد لتخريب المجتمع السوري الجديد الذي يراد له أن يخرج من أسر الحطام الركامي الذي حوله إليه نظام الدولة الأمنية على امتداد العقود الخمسة الأخيرة من عمره، وأن رأب الصدوع المجتمعية لا يمكن أن يتم عبر تناسي الجروح والقروح العميقة التي لا زالت تنضح بقيحها التاريخي، وإنما فقط عبر مصالحة وطنية ممنهجة منظمة تعاقب وتحاسب كل من ظلم وعذب وقتل أبناء الشعب السوري المستضعف، كما حدث في محاكم المصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا بعد انهيار نظام الفصل العنصري فيها في مطلع التسعينيات من القرن المنصرم، وكما حدث أيضا في محاكمة مجرمي نورنبرغ في ألمانيا عقب خسارتها في الحرب العالمية الثانية. لقد ضحى الشعب السوري المظلوم كثيرا وعلى امتداد عقود طويلة، ولا بد من الحذر والصبر والمصابرة لحفظ مكتسبات ثورته الراهنة من كل ما قد يودي بتلك المكتسبات إن لم يتم الالتفات إلى تلكما النقطتين البديهيتين اللتين لا بد أن لا تغيبا عن خاطر كل عاقل مؤمن بحق الشعب السوري كما كل شعوب الأرضين بالحرية والعدالة والكرامة والعيش الكريم. أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم ما هو مفيد وممتع لكم، وعلى أمل اللقاء بكم أتمنى لكم وافر الصحة وراحة البال، ودمتم بكل خير، ولكم مني دائما كل المحبة.